أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما قلتم حجة لنا لا علينا. سائل يسأل يقول أنه كان حاج متمتع ولم يصم الثلاثة الأيام في الحج, صام يوما واحد فقط, والآن هو في المدينة, فهل يصوم اليومين المتبقية وهو مريض؟ نعم, إذا لم يتيسر له أن يصوم الثلاثة الأيام في مكة فعليه أن يصومها متى ما تيسر له ذلك حتى ولو خرج من مكة, فهي دين في ذمته, خاصة إذا لم يستيسر له الهدي, لا يزال لم يجد قيمة الهدي. أما إن وجد قيمة الهدي فيعود إلى الأصل, عليه أن يذبح الهدي, لأن ذبح الهدي أولى ولو خرج وقته, لأن الهدي له وقت وهو أيام التشريق. ومع ذلك فيما لو مثلا نسي أو ضاعت نفقته ثم وجدها بعد ولم يصم, فإذا لم يصم ولم يكتمل صيامه يعود للأصل. فهذا الأخ لم يكتمل تكتمل عنده ثلاثة أيام, فهنا إن تيسر له مال يعود للأصل وهو ذبح الهدي, إن لم يكن عنده مال فيصوم بقية الأيام ولو في المدينة متى ما شفي. إن كان مرضه هذا لو حصل له في رمضان لأفطر من أجله فإنه يعذر في هذه الحالة. أحسن الله إليكم, يقول أنه كان حاجا هذا العام ومرض بالحمى وفي طواف الوداع حتى لا أطوف في الشمس لمرضي, طفت قبل الفجر من يوم الجمعة وانتهيت من الطواف بعد الفجر. أعد السؤال, أنا انشغلت بهذه الورقة. يقول أنني حججت في هذا العام ومرضت بالحمى وفي طواف الوداع حتى لا أطوف في الشمس لمرضي, طفت قبل الفجر من يوم الجمعة وانتهيت من الطواف بعد الفجر مع نيتي أن أرحل بعد صلاة الجمعة, ونمت في الحرم حتى صلاة الجمعة وصليت ورحلت, فهل علي من شيء لتأخيري الرحيل بعد طواف الوداع؟ لا لا, ليس عليك شيء, هذا يسأل عنه الإخوان كثيرا. فالصحيح أن من طاف للوداع بنية الوداع وتأخر لأمر ما ليلة أو يوما أو ليلة ويوم, فالصحيح أنه لا حرج عليه, يخرج ويكفيه الطواف الذي طافه بنية الوداع ولو مضى عليه يوم وليلة. أحسن الله إليكم, يقول السائل بعد أن أديت طواف الإفاضة ذهبت إلى جدة لمدة 4 أيام ثم رجعت إلى مكة وأديت طواف الوداع ثم توجهت إلى المدينة, فهل علي شيء؟ لا لا شيء عليك, كن خرجت إلى جدة وقضيت في هذه الأيام, لكن ما كان ينبغي لك أن تخرج من المشاعر إلا إذا كان خروجك بعد استكمال أعمال الحج, يعني لما انتهيت من الرمي في آخر يوم وخرجت إلى جدة بعد ذلك فلا حرج, ثم عدت إلى مكة كما ذكرت وطفت طواف الوداع فلا حرج عليك في ذلك. أحسن الله إليكم, يقول السائل ما حكم أكل الدجاج والذبائح المجمدة التي تستورد من بلاد الكفار ويكتب عليها حسب ذبحت حسب الشريعة الإسلامية, وكذلك أكل الأطعمة التي تباع في الطرقات؟ بالنسبة لهذه المسؤول عنها من أنواع الدجاج, ينبغي أن نلاحظ ما يستورد من بلاد الكفار أن نحذره من, من, من أمرين, من وجهين. الوجه الأول ما يتصل بالشبهة في تذكيتها, والغالب المعروف المعهود في بلاد الكفار باعتبار المصانع الحديثة أنهم لا يبالون بالتذكية, وأن ما يكتب من كلمات للأسف أنها كاذبة, كلمات تجارية, وهذا ضعف إيمان بالتجار المسلمين والمسؤولين في الدول الإسلامية المسؤولين عن الاستيراد, لا شك أنه من ضعف إيمانهم وخيانتهم لله ولرسوله والمؤمنين إذا كانوا يعلمون هذا الشيء ومع ذلك يسكتون عليه أو يروجون وهم يعلمون حقيقة الذبح أنها لا تذبح إنما بطريقة الصعق الكهربائي أو نحو ذلك من الأساليب والوسائل. فهذه شبهة قوية, ينبغي المسلم أن يتقي الله ويبتعد عن الشبهات ويأخذ البدائل الموجودة ولله الحمد من بلاد المسلمين, أو قد يكون من بلاد أخرى تثق أنهم يذبحون على الطريقة الشرعية. الأمر الآخر أنها من بلاد كافرة, لو سلمنا أنها تذبح على الطريقة الشرعية فهذه نوع من المنافسة التجارية والاقتصادية, وهؤلاء الكفار الآن في هذا العصر لا نكاد نجد منهم من هو سلم للمسلمين, بل هم يد واحدة حرب على المسلمين, خاصة الدول الأوروبية الغربية، فأمريكا وحلفاؤها من الأوروبيين يعني حربهم على الإسلام واضحة، هذا شيء لا يشك فيه إنسان ولا يتردد فيه عاقل. فكيف مشتريات المسلمين كم تبلغ؟ مليارات المشتريات منهم في سلع للأسف نجدها في بلادنا أو نستطيع أن نستغني عنها، فلماذا نقوي اقتصادياتهم ونشغل مصانعهم ومزارعهم وهم حرب على الإسلام والمسلمين من عشرات السنين؟ فقد لو نتجه إلى دولة أخرى محايدة من غير الدول الغربية قد يكون الأمر أخف، وإن كان للأسف يعني شراكاتهم ورؤوس أموالهم في كل بقعة من الأرض، لكن حناليك بعض الشر أهون من بعض. إنما ينبغي التركيز على التداول بين بلاد الإسلام. بلاد المسلمين واسعة، واسعة بفضل الله، وفيها من القدرات والإمكانيات والأشياء الكثيرة جدا، لكن التساهل من قبل ولاة الأمور والمسؤولين أعداهم الله تساهل لا حد له، وتقاعس وتعويل على البلاد الغربية الكافرة النصرانية، فهذا أيضا لا ينبغي أن نغفل عنه لو سلمنا أنها حلال. فكيف وقد معروف فيها شبهة مع ما يكون من إسناد الاقتصاديات الكفرة؟ كذلك الأكل من الطرقات. نعم. الأكل من الطرقات يقول. الطرقات بالنسبة للطرقات المسافر على كل حال بعض أصحاب المطاعم يكون صادق ويقول مثلا هذا الدجاج فرنسي هذا برازيلي، وبعضهم نسأل الله العافية يستعمل نوع من التدليس وهذه خيانة. فالأولى بالإنسان أن يسأل، لأن الشبهات غالبة في هذه المطاعم في الطرقات ولا يبالون بعضهم، ويأخذ بما يسمع من فتوى أنها مذبوحة على الطريقة الشرعية، فالذي يريد الورع الأولى أنه يعني يمسك نفسه وهي سويعات معينة أو أيام معدودة، فإذا لم يطمئن إلى حلية هذا الشيء. أحسن الله إليكم. يقول السائل أجل طواف الإفاضة مع طواف الوداع، فهل عليه شيء؟ لا شيء عليه، لكن ينبغي خروجا من الخلاف أن ينويه طواف الإفاضة، ينوي به طواف الإفاضة. هذا الأخ يقول نأمل الشيخ أن يكمل الدرس حيث تقام الصلاة علما نستطيع التحرك إلى عند الإقامة. ما أدري شيء يقصد يا شيخ أنه ما نتوقف بعد قلنا أنه بعد الإقامة بعد الأذان بعض الإخوان يريد أن يصلي السنة، والذي يريد ذكر، والدروس ولله الحمد كثيرة، فلأن بعض الإخوان سبق اقترحوا أنه عند الأذان ينبغي التوقف، فنحن نميل إلى هذا أنه عند الأذان نتوقف نتابع المؤذن، ثم الذي يريد أن يصلي سنة أو يقرأ القرآن فلعل هذا أولى إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل قرض من بنك اقترض من بنك لشراء معدة زراعية بدون فوائد، لكنه وضع شرط فرض غرامة مالية على من يتأخر بالتسديد، هل يدخل في الربا أصلا حتى للذي يسدد؟ نعم، إذا كان في هذا الشرط العقد فهذا عقد الربا. ويقول إذا لم يشتري بالمبلغ معدة زراعية واستخدم المبلغ لأغراض وحاجات أخرى للمقترض، هل هذا جائز؟ لابد من معرفة هذا، هل هو بنك حكومي؟ تختلف، إذا كان من قبل الحكومة وسند للمزارعين وتساعدهم فله شأن، لكن كونه ما يسمونه غرامات على التأخير هذا ربا الجاهلية، هذا ربا الجاهلية، فلا ينبغي لك أن توقع العقد بهذه الصفة حتى ولو كان بزعمهم بدون فوائد، لا ينبغي أن يوقع العقد ولا تدخل في عقد بهذه الصفة. أحسن الله إليكم. يقول رجل جاء إلى المدينة الساعة العاشرة ليلا وبعد الظهر زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهل عليه إثم؟ لا إثم عليه، يعني يكون تأخر مثلا أبدا ما في شيء، متى ما تيسر له يأتي قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي ويسلم، ولو تأخر إنما يختار الوقت الذي يجد نفسه يعني الزحام خفيف ويستطيع أن يصل إلى القبر بسهولة ويسر. سأل الله إليكم. يقول هل يجوز قراءة القرآن على غير وضوء؟ نعم، على غير وضوء، لكن الحدث الأكبر لا، إذا كان جنابة أو المرأة جنب أو حائض فلا ينبغي، جمهور أهل العلم يمنعون من هذا، أما إذا كان حدث أصغر فورد أنه السلام كان يقرأ القرآن على كل أحواله أو يذكر الله على كل أحواله. أحسن الله إليكم. يقول: رجل كان يصلي وعمره 20 سنة ثم بعد ذلك توقف عن الصلاة مدة 4 سنين، ماذا يفعل؟ يتوب إلى الله بصدق وإخلاص ويستغفر الله ويتوب إليه ويلازم صلاة الجماعة ويلازم السنن الراتبة والوتر ويستكثر من النوافل، وفي هذا كفارة لما حصل منه، لكن عليه أن يتوب توبة صادقة، لأن ترك الصلاة جاء في الحديث أنه كفر وشرك. أحسن الله إليكم. يقول: هل تجوز صلاة الجنازة بالتيمم؟ لا، إذا كان في البلد والماء موجود فما ينبغي له أن يتيمم له، لأن الماء بمقدوره ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أحسن الله إليكم. يقول: إذا سافرت هل أصلي المغرب مع الذي يصلي العشاء؟ ما ينبغي، لا ينبغي أن تدخل معه في صلاة تختلف عن صلاتك، بل صل المغرب مع من يصلون المغرب، ولا تدخل معهم إذا كانوا يصلون العشاء، ولو كنت تقول يعني آتي بركعة، لكن من حصل له هذا فلعل هذا يجزئه، لكن لا ينبغي أن يعود لمثل هذا. أحسن الله إليكم. يقول: إذا دخل الوقت وأنا في البلد ثم سافرت هل أتم أم أقصر؟ في خلاف ولا حرج، لو قصرت يعني لو دخل عليك الوقت ولم تخرج من البلد ثم خرجت بعد دخول الوقت، فالصحيح أنك مسافر ولك حكم المسافر فتقصر الصلاة. صلى الله عليكم. يقول: أنه تم رمي الجمرات في اليوم الأول، الجمرة الكبرى. الله أكبر. الله أكبر.